وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين وبالخيرات مسارعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن تقليد أهل الفسق والفجور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم فك أسيرهم واجبر كسيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، وانصر بهم دينك وأعلي بهم سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا غفور يا شكور. ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل دعاءنا وحقق رجاءنا وبلغنا آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.